gli amici, a voi, a voi. البدائل عند علماء الاستماع بتحويل الفرد او الكائن الى من كائن بريء الى كائن بيعيش حقائق مفهوم التربيه عند اصحاب الاتجاه الخاص. مفهوم التربيه عند اصحاب الاتجاه الخاص. من اسمه كده اتجاه ايه؟ يعني الناس تتحمس على ايه؟ برافو عليكم. يبقى ايه التربية؟ هنمكن ايه لايه؟ برافو عليكم. هنمكن بقى على المستقبلين وكل حاجة بقى. يعني اذا التربية اتفضل. التربية عند علماء او عند اصحاب الاتجاه المحافظ تعني نقل التراث الثقافي، من دين الى دين اخر. او من مجتمع الى مجتمع ايه؟ اخر. هتاني. من اسمع كده لو بدأت الامتحان من كده أصحاب الاتجاه المحافظ لو عايزين يحافظوا على ايه؟ على حاجة، يحافظوا على ايه؟ على حفظ الثقافة بتاعهم. ازاي؟ ان هم هيبنوا التربية عندهم نقل التراث الثقافي من دين إلى ايه؟ إلى دين آخر، أو من مجتمع إلى ايه؟ إلى آخر. تمام كده؟ حد كده في الناس عايز يشيل حاجة؟ تمام؟ ورا. طيب. عند أصحاب الاتجاه التقدمي اتفضلوا. لا هم مش واحد حضرتك. اول ما بيتولد والحاجه دي خطير بنبقى كان بيقول في حاجه ايه عامل بالفكره. لو قلت بقى ان حضرتك بتعمل عن التكيف مع المجتمع اللي في حياتك مع تقاليدك مع عاداتك ومع لان كل كائن بيختلف من مكان لمكان. هل الفريق زي خلاص؟ هل الدول اللي هي دول متقدمه؟ كل مكان ليه عادات وليه تقاليد. فبالتالي لابد ان عمليه التكيف مع ايه؟ مع المجتمع. وحتى لو حضرتك ما حصلش تكيف بينك وبين المجتمع يبقى ده يعني قطع المجتمع من هذا الجو معاهم ان انت تعيش جوه. تمام؟ خلاص؟ اصحاب الاتجاه التقدمي. التربيه عند اصحاب الاتجاه التقدمي. بالظبط كده. هي اصحاب الاتجاه التقدمي ده التربيه بالنسبه لهم ان انا كفرد اعبر عن ايه؟ عن ميولي ورغباتي. ما بتفرضوش عليا التربيه. لا ده بتشوفوا انا محتاج ايه؟ ميولي ايه؟ ورغباتي ايه؟ وبناء على الرغبات والميول ده بتحطوا ايه؟ اهدافك. خلاص؟ يبقى اصحاب الاتجاه التقدمي التربيه عندهم هي عباره عن عمليه يعبر فيها الوليد البشري او الكائن البشري عن نفسه. هي عمليه يعبر فيها الكائن البشري عن نفسه وميوله ورغباته واتجاهاته. هي عمليه يعبر فيها الكائن البشري عن نفسه عن ميوله عن رغباته عن اتجاهاته. خلاص؟ عند علماء الفلسفه في شو الفلسفه؟ سمعت على افلاطون؟ اكيد طبعا. عرفتوا سقراط؟ لم تحرصوا؟ طيب حد يقول لي مفهوم التربيه عند افلاطون ايه؟ ها؟ فهمت او فلسفه؟ طيب فهمتوا؟ قلت بقى حضرتك اتفضل. جيت بعد منا اسم حضرتك ايه؟ بتتخلف اتفضل. اعطاء الجسم والروح Yeah. في التربية عندنا. اقول لك اصل في اسباب أرد التنبية بأنها إعطاء الجسم كل ما يمكن من الجمال والكمال. Gracias. Yes, sir. مثل ايه يا رب؟ انا اقول لكم تجاوبوا كبيرة بلوم كبيرة